الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، نتحدث اليوم عن أحداث بين بدر وأحد. أحداث بين بدر وأحد. أول ذلك ما كان عقب غزوة بدر، وهي قضية الأسارة. قضية الأسارة. قال: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار في الأسارة، أي لما رجع المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، وكان المسلمون قد أسروا من المشركين 70 رجلا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأسارة أصحابه، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفدية منهم، وأشار عمر بقتلهم. يعني أبو بكر كان يرى أن احنا ننتفع بالمال ونردهم إلى أخوامهم، وأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم كنوع من يعني التخويف وإلقاء الرعب والخوف في قلوب الكفار حتى لا يتجرؤوا على المسلمين بعد ذلك. فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية، يعني مال إلى رأي أبي بكر، وكانت من 4000 إلى 3000 درهم إلى 1000 درهم، يعني في الرجل حسب حالهم. ومن كان منهم يقرأ ويكتب فجعل فديته أن يعلم 10 من غلمان المسلمين، وأحسن إلى بعض الأسارة فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم بغير فدية. هذا كله داخل في ما يراه الإمام صالحا للأمة. نعم. وبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بن وائل، كان مشركا، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بمال فيه قلادة لها، يعني أرسلت مال وبين هذا المال قلادة لزينب نفسها رضي الله عنها وأرضاه. كانت خديجة أمها رضي الله عن الجميع، كانت عند خديجة يعني أمها، فأدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن الصحابة في إطلاقه بغير فدية، وهي كأنها فعلت ذلك رضي الله عنها زينب عمدا، لأنها تعلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمها خديجة، وما إن يعني سيرى شيئا يذكره بخديجة حتى يرق قلبه، فاستأذن الصحابة في إطلاقه بغير فدية ففعلوا رضي الله عنه، فأطلقه بعد أن اشترط عليه أن يخلي سبيل زينب، فخلاها فهاجرت إلى المدينة. اشترط عليه أنه يعني يترك زينب. زينب كانت مسلمة رضي الله عنه، وكان هو مشركا، لكنها ما كانت تستطيع الهجرة، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، ففعل هذا الرجل. من الأحداث أيضا ما بين بدر وأحد وفاة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وزواج ابنته أم كلثوم بعثمان بن عفان رضي الله عنه. أما وفاة ابنته رقية، كانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة حين خرج لغزوة بدر، وكان هذا سبب تخلف عثمان رضي الله عنه، وكانت رقية تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأمره أن يتخلف عليها ليمرضها، أي ليبقى معها، وله أجر من حضر بدرا ونصيبه، يعني له سهم كالمقاتلين. وخلف عليها أيضا أسامة بن زيد، وكان أسامة غلام صغير، كأنه يعني يبقى لأجل الخدمة ونحو ذلك. فتوفيت رضي الله عنها قبل رجوعه صلى الله عليه وسلم، يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، توفيت أثناء المعركة. قال أسامة: أتانا الخبر، أي بشارة الفتح، حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماتت في الأحداث الأخيرة من معركة بدر. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واطمأن بها، زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه ابنته الأخرى، يعني رقية هذه التي ماتت، لما ماتت زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، من حبه لعثمان زوجه بنتا أخرى من بناته، وهي أم كلثوم، ولذلك سمي عثمان رضي الله عنه بذي النورين، وقد بقيت معه حتى توفيت في شعبان سنة 9 من الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من الأحداث ما بين بدر وأحد أنه ساء المشركون ومن معهم ما أكرم الله عز وجل به المسلمين من النصر والفتح، يعني في يوم بدر، فأخذوا يدبرون مكائد يضربون بها المسلمين وينتقمون منهم ثأرا، يعني للهزيمة التي منوا بها في بدر، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم وأيد المؤمنين بفضله. تحشد بني سليم لغزو المدينة بعد أسبوع من رجوع المسلمين من غزوة بدر، هذا نوع من التحرش بالمسلمين، أو في المحرم سنة 3، فداهمهم المسلمون في منازلهم، يعني المسلمون لما سمعوا بأن بني سليم هذه تستعد لغزوهم في المدينة خرجوا إليهم وداهموهم في منازلهم وأصابوا منهم غنائم، رجعوا إلى المدينة سالمين والحمد لله. أيضا من الحوادث حادثة تآمر عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تآمر عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمير لذلك إلى المدينة، فألقي عليه القبض، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما تآمر عليه فأسلم. يعني في قصة فيها مسألة تآمر وهب بن عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية، باختصار شديد أنهما جلسا عند الكعبة، وجعل عمير بن وهب، وكان له ولد أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فقال: لولا دين علي وعيال لا خرجت إلى يثرب فقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان هو وصفوان بن أمية فقط، فقال له صفوان بن أمية: دينك ديني وعيالك عيالي، واخرج اقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فخرج وهب بن عمير بن وهب الجمحي يريد المدينة، وقد وضع السم في سيفه، وأراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكر ثم يقتله. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا وهب؟ قال: لي أسير عندكم وكذا وكذا. قال: وما شأن السيف؟ قال: يعني قبح الله هذه السيوف وما أخذنا منها من شيء ونحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني يا عمير، فقد جلست أنت وصفوان ابن أمية وقلتما كذا وكذا وكذا. فعند ذلك قال: أشهد أنك نبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك نبي. وأسلم عمير بن وهب ولم يرجع إلى مكة بعدها. أيضا من الأحداث قال: ثم كاشف يهود بني قينقاع بالشر والعداوة، فنصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس، يعني يهود بني قينقاع قبيلة من قبائل اليهود الأربعة التي كانت تعيش في المدينة أو حولها. فهؤلاء تجرؤوا لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على المشركين في بدر، قالوا لعله يعني يطمع فينا، فأعلنوا يعني العداوة والشر، وجعلوا يقولون لا تغتر بأنك يعني قاتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجواب، فازدادت جرأتهم حتى أثاروا في سوقهم فتنة قتل فيها رجل من المسلمين ورجل من اليهود. ودي حديثة مشهورة يعني ملخصها أن هذا الرجل اليهودي راود امرأة مسلمة على كشف وجهها فأبت ورفضت، فربط لها يعني في ذيلها شيئا، فلما قامت انكشفت عورتها، فرأى هذا المشهد رجل من المسلمين فقتل اليهودي، فثار اليهود وقتلوا المسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بجيش، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت للنصف من شوال سنة 2 من الهجرة، واستسلموا بعد 15 يوما لهلال ذي القعدة، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أي أخرجهم من المدينة إلى أذرعات الشام، يعني إلى حدود الشام، نعم، حيث مات أكثرهم بعد قليل. أيضا من الأحداث بين بدر وأحد غزوة السويق. ما غزوة السويق؟ قال ونذر أبو سفيان بعد غزوة بدر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني كان أبو سفيان زعيمهم حينئذ، كل الصناديد قتلوا فصار أبو سفيان هو زعيم المشركين، فحلف أبو سفيان ألا يطأ امرأته يعني لا يمس رأسه ماء من جنابه، هذا كناية عن الجماع، يعني أنه لا يجامع امرأته حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب وأغار بالعريض في ناحية المدينة، فقطعوا أسوارا من النخيل وأحرقوها، وقتلوا رجلين من المسلمين وفروا، وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أفلتوا وطرحوا أثناء فرارهم كثيرا من السويق. السويق يعني الخبز الذي كان هو من التموين عندهم يعني للطعام، وطرحوا أثناء فرارهم كثيرا من السويق والأزواد ليتخففوا يعني من أحمالهم في سرعة الفرار، وبلغ المسلمون في مطاردتهم إلى قرقرة القدر، ولكنهم فاتوا يعني هربوا وفروا، وحمل المسلمون السويق فسميت بغزوة السويق، يعني المسلمين جابوا هذا الخبز ونحو ذلك، وبغزوة قرقرة الكدر اللي هي المنطقة التي طاردوهم عندها. أيضا من الأحداث التي كانت بعد بدر وما بين بدر وأحد قتل كعب بن الأشرف اليهودي لعنة الله عليه. كان كعب بن الأشرف هذا من أثرياء اليهود وشعرائهم ومن أشد أعداء المسلمين، فكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يهجو يعني يشتم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره وكلامه ونحو ذلك، ويشبب بنسائهم، يعني يتكلم بكلام بذيء في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المسلمين، ويمدح أعداءهم ويحرضهم عليهم، يعني يحرض المشركين من أهل مكة على يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ونزل بعد بدر على قريش، يعني نزل من يثرب أو من المدينة، زار أهل مكة بعد الهزيمة التي منوا بها، فأغراهم على حرب المسلمين، وأنشد لهم في ذلك أبياتا. هذا مجرم، يعني هذا يعني بينه المفروض وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بينهم عهد على الدفاع المشترك عن المدينة، وأن هذه خيانة تعتبر. فلما ذهب إلى المشركين وقال أنتم أهدى منهم سبيلا، انظروا يقول للمشركين عبدة الأوثان، يقول لهم أنتم أهدى من الموحدين، ولم يعتبر بما حل ببني قينقاع، يعني لم يأخذ العبرة مما حدث لإخوانه من يهود بني قينقاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف، يعني من يأتيني ب يعني رأس كعب بن الأشرف، من يقتل كعب بن الأشرف؟ فانتدب له محمد بن مسلمة، أو فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر رضي الله عنهم، وأميرهم محمد بن مسلمة هذا الشاب الشجاع، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا، يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم كلام ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا طبعا ليس من قلبه، إنما هذا من لسانه فقط لأجل أن يغرر بكعب بن الأشرف. ثم أتى كعب بن الأشرف وقال إن هذا الرجل، يعني إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا، يعني أتعبنا، أي أوقعنا في المشقة والعناء، يعني كل يوم يقول لنا هاتوا زكاة هاتوا صدقة نحو ذلك. فاستبشر كعب، يعني سر بذلك كعب ابن الأشرف، وقال والله لا تملنه، يعني بيقول محمد بن مسلمة ده أنتوا لسه بعد وقت ستملون هذا الرجل. فاستقرضه محمد بن مسلمة طعاما أو تمرا، يعني محمد بن مسلمة أظهر لونه جاي، يعني يستسلف منه طعاما أو تمرا، واتفق معه على أن يرهنه السلاح، لأن طبعا دار حوار بينهم، قال راهنوني كذا وارهنوني نساءكم وكذا، اتفقوا في النهاية على أن يكون الرهن هو السلاح، يعني لأجل أن يعطي محمد بن مسلمة الطعام والتمر يسلم محمد بن مسلمة له السلاح، وهذه كانت حيلة من هذا الصحابي الجليل وأصحابه لأجل أن يحملوا السلاح وهم قادمون إليه ويكون هو في اطمئنان، ثم يقتلونه عند ذلك. وجاءه أبو نائلة أيضا كان أخا له من الرضاع، فتحاور معه بمثل حوار محمد بن مسلمة، وقال إن معي أصحابا على مثل رأيي، أريد أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن إليهم، فقبل ذلك منه رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني نجحوا في هذه الحيلة، قالوا له مثل ما قال محمد بن مسلمة، هنأتيك ببعض الناس تقرضهم على أن يرهنوا عندك السلاح، لأننا جميعا كارهون لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا. وفي الليلة الرابعة عشرة من شهر ربيع الأول سنة 3 من الهجرة جاءه المذكورون ومعهم السلاح، فنادوه فقام لينزل، وكان في حصنه، وكان حديث عهد بعرس، يعني متزوج زوجة جديدة، يعني فقالت له زوجته أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، فلم يبالي بقولها، ولما نزل ورأى السلاح لم يستنكر لما سبق بينهم وبينه من العهد، لأنه هو يظن أنهم آتون بالسلاح لأجل أن يرهنوه عنده، وأخذوا يمشون ليتنزهوا، ومدح أبو نائلة رائحة عطره لزيادة حبكة يعني الحيلة، جعل أبو نائلة يشم رأسه ويقول ما أجمل هذا العطر، واستأذنه ليشم رأسه، فأذن له في زهو وخيلاء، كبر وخيلاء والعياذ بالله، فشمه وأدخل فيه يده وأشم أصحابه، أي قال لهم انظروا إلى رأسهم شموا، كل هذا ليستمكنوا منه رضي الله عنهم. ثم استأذنه ثانية وفعل مثل ما فعل، ثم ثالثا أيضا، فلما استمكن من رأسه في المرة الثالثة قال: دونكم عدو الله، يعني أمسكه من شعره وقيده، قال: دونكم عدو الله، يعني أمامكم عدو الله، فاقتلوه. فاختلفت عليه الأسياف دون جدوى، يعني جاءوا يضربونه بالسيف، جعل يعني يتقلب كالثعبان. فوضع ابن مسلمة معولا في ثنيته، أبو مسلمة ابن مسلمة محمد بن مسلمة أخذ معولا وغرسه في يعني منطقة يعني ما تحت البطن مباشرة يعني، وتحامل عليه حتى بلغ العينة، فصاح صيحة أفزعت من حوله وسقط قتيلا، وأوقدت النيران على الحصون، لكن رجع المسلمون بسلام والحمد لله، وقد خمدت نار الفتنة التي طالما أقلقت المسلمين وكمنت أفاعي اليهود في أجحارهم لفترة من الزمان. يعني مقتل كعب بن الأشرف هذا أخافهم وأرعبهم وجعلهم ينزجرون عن الجرأة على المسلمين. أيضا من الأحداث سرية القردة، سرية القردة. قالوا في جمادى الأخيرة سنة 3 من الهجرة أرسلت قريش عيرا لهم إلى الشام عن طريق العراق، قافلة مثل القافلة بتاعت بدر، إلى الشام عن طريق العراق لتخترق نجدا إلى الشام، ولا تمر بقرب المدينة، وكان يقودها صفوان بن أمية، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل زيد بن حارثة في 100 راكب، فدهمهم زيد وهي تنزل على ماء في نجد يسمى بقردة، فاستولى على العير بكل ما فيها، وفر رجال العير بأجمعهم، وأسر الدليل وهو فرات بن حيان فأسلم، وقدرت الغنيمة في هذه السرية 100,000، وكانت أوجع ضربة تلقتها قريش بعد غزوة بدر. هذا كل نوع من وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لأجل ألا يجترئوا على المسلمين مرة أخرى. هذه جملة الأحداث التي كانت ما بين بدر وأحد. نقف على الكلام على غزوة أحد في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.